بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هتنشغل البتاع ده الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بمن يكفيها أمر الفقه في الدين. فحش الجلوس وسط الحلقة فيعلمها دينها ويسر لها أمر هذه المنزلة العالية الرفيعة، وهي منزلة من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الحمد لله الذي جعل من نصوص الكتاب والسنة منطلقا كل شؤون الحياة، فلا تكاد تجد أمرا إلا وإليه إشارة أو عنه عبارة في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل ذلك أو كثر. ويأتي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليبينوا بعملهم وسلوكهم وكلامهم أيضا ما أشير إليه وما عبر عنه، ويزيدونه إيضاحا حتى اتضحت السبيل، ولم يكن أمام الناس إلا أحد طريقين، إما طريق السنة أو طريق البدع. ومن هذه المسائل الكبيرة مسألة الذي يسمى بالأحكام السلطانية. الأحكام السلطانية تعني ما يتعلق بنظام الأمة، بنظام الأمة، ويسمونه في العصر الحديث الفقه السياسي، سواء كان ما يتعلق بنصب الإمام اللي هو الحاكم أو السلطان، أو وظائف هذا الإمام أو الحاكم وما ينبغي أن يصنعه، يتصرف بناء عليه، أو الولايات الأخرى التي تسمى الآن الوزارات أو ولايات البلاد التابعة لهذا السلطان، هي يسمى مثلا المحافظات أو نحو ذلك، كل هذا داخل تحت الولايات السلطانية، الأحكام السلطانية. ثم تصرف السلاطين والأئمة في تدبير أمور المال والاقتصاد من زكاة أو خراج، وكذلك أمور الجند ورعايتهم وإعلان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. سياسة هؤلاء الناس للناس في القضاء بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، كل هذه المسائل مندرجة تحت عنوان الأحكام السلطانية. الباب الأول منها باب الإمامة أو الخلافة، وهذا الباب من أشد الأبواب خطرا وأهمية، وهو من أكثر الأبواب التي حدث فيها الخلاف والشقاق على مر العصور. لكن الأخطر من ذلك كله ليس الخلاف على آحاد الأئمة أو السلاطين ومن الأحق في هذا الأمر في زمن من الأزمنة أو في زمن آخر بين اثنين أو ثلاثة معينين من الناس، ولكن الأخطر والأشد هو وجود الخلاف في أصل هذا الأمر، في أساسه العلمي والعقدي والمنهجي. لأن الخلاف تعال عم الشيخ طارق تعال، لأن الخلاف في المسألة الأولى يختلف. بس أسلم على طارق، ازيك حبيبي؟ كيف صحتك؟ كده تمام. صحيح ان الشيخ حسن قاعد بس من بعدين. هذا طارق ابن اختي، كان مسافرا وانا كنت مسافرا ويا دوب التقينا. الفرق بين الامرين ان الاول خلاف في تطبيق او جزئيه من الجزئيات، والثاني خلاف في الاصل. والخلاف في الاصل معروف انه اخطر من الخلاف الفرع المترتب على هذا الاصل. ولذلك كان ينبغي لأهل الإسلام أن يكون منهم من يدرس هذا الأمر من باب فروض الكفايات. كان ينبغي أيضا أن يدرسوا هذا الأمر لتلامذتهم ويشيعوه في طلاب العلم حتى لا يفاجأوا في وقت من الأوقات بأمر من الأمور لا يحسن التعامل معه على طريقة الإسلام، لكن يتعاملون معه على طريقة الهمج من أصحاب من العلمانيين وغيرهم، ولكن في ثوب الإسلامي. هذا الباب اللي هو باب الإمامة أو الخلافة أو السلطنة أو سميها ما شئت، هذا الباب اهتم به الناس جميعا، مسلمهم كافرهم، عربهم وعجمهم، فلاسفتهم تكلميهم، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا الباب باب خطير جدا في أي أمة من الأمم، وحدث خلاف بينهم، يعني بين هذه الاتجاهات المختلفة، فلاسفة، متكلمين، الفرق المختلفة، النصارى، اليهود، أهل السنة، الخوارج، الشيعة، المعتزلة، خلاف بين. ولذلك كل هذه الثقافة الكبيرة جدا والمتعددة النابع جاءت في العصر الحديث وتحطت قدام الايه؟ قدام الناس. الناس عندها كل الثقافات دي، فلما أرادوا أن يفكروا في أمر الخلافة أو الإمامة بعد سقوط الخلافة الفعلية، ذهبوا شذر مذر ووقعوا في حيصة بيص. يعني كان في خلافة فعلية، خلافة الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدويلات المختلفة مهما كانت يعني عك عك شديد، لكن في النهاية اسمها ايه؟ خلافة. ثم بعد ذلك سقطت الخلافة سنة 656 هجرية على يد التتار والمغول، ثم بعد ذلك ظهرت مرة أخرى 1516 تقريبا على يد العثمانيين، ثم سقطت مرة أخرى بعد السلطان عبد الحميد، سقطت الخلافة مرة أخرى في العقد الثالث من القرن الماضي، من القرن التاسع العشرين، يعني تقريبا حاجة وعشرين كده. فلما سقطت أصبحت الناس طب نعمل ازاي؟ كل ده مقدمة، وفي مقدمة تاني للكلام، لأني لما نشوف الكلام يمكن نجد ان ايه اللي يعني فيه الكتب اللي مكتوبة تلاقي فيها خلاف كلام، مثلا الموارد تلاقي خلاف كلام من فلان، علم العلم عادي اوريك المنابع في الاول من اين ينبع هذا الخلاف. فلما سقطت، لما سقطت في الأول الخلافة العثمانية العباسية سقوط نهائي، أو معنى صح أنها يعني تدهورت تدهورا تاما وسقطت مركزها في بغداد، ولكن تحولت إلى سلطنات، سلطنات في كل مكان. هناك سلطنة ماشية في الشام، سلطنة ماشية في العراق، سلطنة ماشية في مصر، سلطنة ماشية في بلاد المغرب العربي. كل هذه السلطنات كانت بتمثل كأنها خلافة جزئية في إيه؟ في موضعها، يعامل فيها السلطان معاملة الخليفة، وهو أصلا يعامل الناس معاملة الخليفة. فكان الأمر فيه شيء أهون من سقوطها، سقوط إيه؟ كلي وجزئي، وتفتتها تفتتا تاما، وانتهاء امرها نهائيا. وده طبعا كان من اهم اسباب في الدوله العباسيه، اهم اسباب في الدوله العباسيه تسلل العلمانيين الى يعني تفسير اشياء معينه في الحكم، واستجابه العثمانيين في اواخر ايامهم الى ايه؟ التفاسير العلمانية وهذا الأمر ومداهنتهم في هذا الشأن. المهم أن في النهاية اختلف الأمر، اختلف الأمر، فأصبح ليس هناك لا صفة ولا شبه ولا اسم ولا وصف ولا وجود ولا شبهة وجود للخلافة. فماذا ماذا يفعلون الناس اللي هي يعني أهل النظر والفكر والدين؟ انقسم الناس على حسب ما تشربوا من ثقافاتهم، لأن احنا عندنا الفلاسفة أفلاطون كتب كتاب اسمه الجمهورية، الجمهورية دي يعني هي الخلافة، يعني هي الأحكام السلطانية بتاع الموارد، بس من وجهة نظر فلاسفة اليونان. الفارابي حب يعني زي ما تقول ايه يديها ريحة إسلامية اللي هي اسمها النكتار دي، ولا اسمها ايه، واخد بالك، ألوان طبية وروائح مغشوشة. فعمل كتاب سماه المدينة الفاضلة، برضه هي على نسق كلام الفلاسفة، بس فيه كلمة الله ومحمد وفتح الله والأسامي الإيه الإسلامية بس. طبعا هذا الكلام أهل العلم يعني هدموه هدم تام. المتكلمون أولهم المعتزلة ثم الأشاعرة تكلموا في هذا الأمر، وعملوا برضو جمهوريات زي كتاب الأحكام السلطانية بالمواردي، وهو يميل إلى آراء المعتزلة، بل قيل إنه معتزل يعني من بعض المترجمين ليه، ويقال إنه في آخر حياته يعني رجع عن بعض هذه الآراء. ويعلى الفراء لكتاب اسمه الأحكام السلطانية، ولكن أبو يعلى الفراء على طريقة السنة. ثم بعد ذلك الكثير من أهل العلم تكلموا في هذا الأمر، متأخرين ومتقدمين، دول المتكلمين. ثم يأتي بعد ذلك دور المثقفين ثقافة علمانية. الثقافة العلمانية مخالفة للثقافة الدينية، الثقافة العلمانية نشأت في الغرب في أوروبا وخصوصا فرنسا على أنقاض سقوط الكنيسة وسلطان الكنيسة. الكنيسة مدرسة من مدارس الأحكام السلطانية، يعني هي مدرسة رأي مذهب ومنهج مقابل لمنهج الفلاسفة ومنهج المتكلمين. هذا المنهج هو منهج الحكومة الدينية، السلطة الدينية اللي هي بتستمد قداستها من نسبتها إلى الدين وإلى الله. فليس هناك شورى، وليس هناك استثناء في السمع والطاعة اللي هي مثلا أن يؤمر بالمعصية وغير ذلك، وإنما هو انقياد تام. أحلوا الحرام أهلا وسهلا، حرموا الحلال أهلا وسهلا، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي لما سأله ما كنا نعبدهم قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموه فتلك عبادتكم إياهم، يعني أطاعوهم في إحلال الحرام البين وتحريم الحلال البين. فإذا قالوا لهم هذا حلال قالوا نعم هذا حلال، قالوا هذا حرام قالوا نعم هذا حرام، مع أن نصوص التوراة نفسها من الله تقضي بغير ذلك. فدي الحكومة الدينية اللي ظلت في الكنيسة بعد ذلك لغاية ما يسمونه العصور الوسطى، لغاية ما قامت الثورة الفرنسية في القرن 18 وأسقط سلطان الكنيسة، وطبعا البديل اللي هو التحلل من الدين. جاءت مسألة العلمانية، الفصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، وأني الحاكم ليس بالضرورة أن يكون رجل دين، بشرط يكون مثلا قسيس أو كده، يعني ممكن يكون، وإذا كان حتى يعني رجل هكذا فليس من شرطه أن يلتزم ولا من واجبه أن يلتزم بقرارات الدين، بل يفضل الحاكم الذي لا التزام له بأحكام الدين. الحكومة الدينية هذه وجدت في الإسلام، فجعلوا الإمامة من صلب الدين، من يؤمن بها فقد آمن ومن يخالف فقد كفر، بل جعلوا أن الأئمة اللي يقود الناس يعني منصوص عليهم نصا، وأنه لا يجوز مخالفة هذا النص، وهم الرافضة خصوصا الاثنى عشرية الإسماعيلية. الإسماعيلية الاثنى عشرية هم الذين حكموا الناس باسم الدولة الفاطمية، وهم الذين يحكمون الناس الآن في إيران باسم الحكومة الإسلامية، وهم الذين ينتشرون في الأرض الآن، سواء كانوا في إيران مسكين البلد، أو كانوا حزب الله في لبنان وغيرها، أو كانوا الحوثيين في اليمن، أو كانوا الشراذم والأشتات في مصر أو في غيرها من البلاد. فهؤلاء كلهم إسماعيلية، يعني يعتقدون في الإمامة هذه العقيدة، اللي هي إيه؟ اللي هي أن الأئمة منصوص عليهم ابتداء من علي بن أبي طالب لغاية المخلص، لغاية المهدي، لغاية الذي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، وهو إيه؟ محمد بن الحسن العسكري. ده اللي هو المهدي بتاعهم، ده اللي هو الموضوع حاليا مكسوس في سرداب في بلد اسمه في جبل اسمه رضوة، ويعني قاعد مستني ايه اللحظة الحاسمة. فهؤلاء عندهم الإمامة بهذه الصورة. وأما سياسة الإمام للناس فضابطها عندهم أن الإمام معصوم من الخطأ حتى في الآراء الفقهية، فهو معصوم زي النبي، ولذلك فهو معصوم من المعصية، معصوم من الخطأ، فلذلك إذا أمر يجب السمع والطاعة، ولا يقال إن دي معصية. لماذا؟ عمرها ما هتبقى معصية. لو مكتوبة في القرآن معصية حصل لها نسخة نيلت على عينها، المهم أنها ما بقيتش معصية ما دام الإمام قد أمر بها، لدرجة أن فريق منهم يقول إن قول يرى أن قول الإمام ينسخ القرآن، ينسخ القرآن. نسأل الله عز وجل العافية. وهذه الأشياء كلها هي اللي متجمعة، ده واخد من ده بطرف، وده واخد من ده بطرف، وده واخد من ده بطرف، وده مزج اثنين، وده مزج عشرة من هذه الآراء وهذه الثقافات. فلما سقطت الخلافة العثمانية أصبح الناس في حيث الرئيس، ماذا يفعل؟ فجاءت الاتجاهات كلها بعد ذلك حسب ثقافة كل إنسان. من قائل خلي نعمل جامعة إسلامية، ومن بعد كده ندور على إيه؟ مين اللي يقود ومين اللي يعمل. طبعا أول ما سمع أهل الضلال أهل الكفر كلمة جامعة إسلامية، على طول طلعوا بمشروع الجامعة إيه؟ العربية، عشان يبات حاجة اسمها اتحاد المسلمين، حتى لو كان على يعني زي ما تقول أي كلام، بس إنه طب وليه؟ الحاجة من الأول يبقى دي حاجة. الأمر الثاني بدأ يفكروا في مين اللي ممكن يبقى خليفة وما مواصفاته، هل يا ترى الملك فؤاد ممكن يبقى خليفة وننقذ الموقف ده، ولا يا ترى مين، ولا يا ترى مين. طبعا كل هذا بجهل، وكل هذا كما قلت لكم بإيه؟ بتصورات معينة. دول الإسلاميين اللي هم يعني يحكمهم الدين يعني في الجملة، هم يريدون شيء للدين، دين الإسلام، يأتي بعد ذلك أصحاب الثقافات الغربية، فهؤلاء قالوا لا، مفيش حاجة اسمها نظام أصلا خلافة من الأساس. الخلافة نظام كهنوتي، ودوة موجود كان في أوروبا في العصور الوسطى وما قبلها، وده بتاع الكنيسة، وإحنا مش عايزين نرجع للموضوع ده. طب وفي الإسلام يا مولانا؟ قال لك لا، مفيش في الإسلام كلام زي كده. وطبعا أنتوا لعلكم تذكرون كتاب الإسلام وأصول الحكم لواحد اسمه علي عبد الرازق، وده من الناس اللي طلع من الأزهر يعني. طبعا الناس بتقول من علماء الأزهر يعني، ولا عالم ولا حاجة. هو يعني من الناس اللي اتخرجت في الأزهر، وكان صاحب لطه حسين، والمهم انه كده كتب هذا الكتاب وساندوه الناس اللي هي على هذه الشاكلة حتى من المثقفين. طيب مين اللي يقول ان في هناك لازم من يقول ان هناك خلافة، وان لابد ان يكون هناك خليفة، ولابد ان يكون هناك رجل يحكم الإسلام؟ ولكن شاء الله سبحانه وتعالى، زي ما بيقولوا شاءت الأقدار، أن يكون يرفع يعني راية هذا القول، عنده مواصفات للخليفة مشوشة تشويشة تامة، وثقافة الدينية تعتبر يعني ثقافة عامة، لكن الفقه والتشرب ومذاهب أهل العلم غير موجودة عنده، فتحولت الخلافة إلى إيه؟ إلى أسماء أخرى غير كلمة خلافة يعني. هو جواه إنها خلافة، لكن بيعبر عنها بإيه؟ بطرق أخرى أو بأسماء أخرى، مثلا المرشد العام، مش عارف القائد، يعني أسامي كده إيه؟ كل واحد يطلعها باسم معين، ويحاول أن هو يعني يعطي صاحب هذا الاسم إيه؟ مواصفات الخليفة، بس ما يقولش إن ده إيه؟ الخليفة. فما حصلش لغاية النهاردة أي نوع من الاتفاق على شيء، بل حصل الخلاف الشديد، حصلت النعرات المختلفة زي ما قلنا، ومن تكلم في هذا الأمر اللي هو أمر الخلافة، سواء شروط الإمامة أو واجبات الإمام أو الأحكام المختلفة المتعلقة بهذا الأمر، يعني ما كانوش في معظمهم، البعض متحري لطرائق السلف، طرائق العلماء اللي هم على طريقة السلف، والبعض ما فيش مانع انه يعترف من ايه، من غير هؤلاء، من مثلا الزيدية ومن الإمامية ومن غيرهم، انها اشياء ما فيش حاجة، ما فيش مانع انها تمشي في هذا المجال. فأصبح ان احنا لما حدث ثورات مثلا في العالم العربي مثلا بالذات اللي بيسموه بالعربي، وسقطت الانظمه، ما يعني حتى المعرفه بالسياسه الشرعيه عند الناس اللي هي وعليكم السلام، اللي نستطيع تفضل، اللي نستطيع ان احنا نقول ان هم يعني قاده علميين او كذا، كانت قاصره لدرجة إنه ما قدرنا يعني، ما كانش فيه توصل لأي شيء. يعني لدرجة مثلا إن مثلا بلد زي مصر مثلا، الراجل قال له مين؟ أنا سبت البلد للمجلس العسكري، قال له هي. مثلا يعني ده مثال يعني، بس إحنا مش بنحب نتكلم في القصص دي، بس بدي لك مثال. يعني هي يعني سبب يعني واحد سبب اللي وحش منه يعني، واخد بالك؟ وهي ما شاء الله والكل قال هي يعني، واخد بالك؟ ايه ما معنى هذا؟ معناه ان ثقافه متخلفه يعني خالص على الاخر، مفيش حد اسمه دين. لذلك فعلا فعلا ينبغي، وكان ينبغي، وما يزال ينبغي، ان ينظر الى هذا الامر النظره العلميه، خصوصا ان لما بعد ذلك حدثت الحاجات الثانيه دي والانقلابات والحاجات اللي زي كده، وانقلبت على الثورات دي تاني، واللي كان فوق بقي تحت تاني كده، ابتدى يقول الخروج على طبعا كنا بنقول الكلام ده من الاول، لا هو ده بالذات اللي ما يصحش الخروج عليه، وهو ده بالذات اللي ما يصحش ان كذا، وهو بالذات الامام اللي هو يجري السمع والطاعه، وهو ده بالذات اللي ايش ايه اللي يبقى يجي التبرير. اصل جبت الصناديق، اصل ده فين الصناديق دي؟ تعال ندور على الكتب، ندور على حكايه الصناديق فيها، يمكن نلاقي صندوق ولا صندوقين. يعني يا اخواننا حصل خلط، وخلط كبير، خلط ضخم جدا في هذه المساله. اصبح ايه يعني لا عاد احنا مفصلين السياسه الشرعيه على ايه؟ على بني ادم دون بني ادم. طب ايش عليه بني ادم دون بني ادم؟ يبتدي بقى نيجي ايه؟ ولذلك اصبح من الواجب ان احنا ناخد الموضوع من الاول، نفرغ مخنا من الحاجات اللي هي ما لهاش ادله، او مش شايفين، مش عارفين العلماء قالوا فيها ايه حتى على الاقل. الادله بيقول محمد البر او زي او احسن منه شوي مثلا يعني. لكن طيب والجماعه اهل العلم قالوا ايه في هذا؟ ده المقدمه. ايه رايكم؟ مهم يعني الكلام في الموضوع ده ولا لا؟ جميل. يعني هم ان احنا نقرا كتب في الحاجات دي ونشوف ايه الناس دي كانت بتفكر ازاي. الحاجه الثانيه، طب مين اللي كتبوا؟ احنا قلنا مين اللي كتبوا وافردوا كتب في هذا؟ شوف، ودي شيء مهم جدا ايضا، عشان نكون حذرين ونكون واخدين بالنا من وضع الاحوال. اوائل من كتب في هذه المسائل معتزله واشاعره. وليس كل الاشاعره، لا، الاشاعره الذين اما يميلون الى مذهب الاعتزال في امور، واما انهم تركوا الاعتزال وتابوا منه، ولكن ظل عالقا ببعضهم طريقة المذهب في التفكير. أظن أن احنا امبارح لما تكلمنا في بعض الأحيان وجبنا سيرة الرازي، فاكرين الإمام الرازي اللي هو صاحب مفاتيح الغيب، تفسير كبير ده، وقلنا انه ترك الاعتزال واعتنق الاشاعره، مذهب الاشاعره يعني، وانه كان يرد على المعتزله في تفسيره اذا اراد ان يذكر. ودي الكلام ده قالته المحققين من العلماء كلهم يعني، لدرجه بعض العلماء اتهموا بان هو ما سابش الاعتزال، بس انا مش معاهم في كده. قالوا ايه؟ هو تقرأ كتاب الرازي، الحمد لله أنا قرأته، هتبص هتلاقي إن المواطن هو فيها كلام، يعني فرصة للكلام عن مذاهب الفلاسفة أو المعتزلة أو غيره، يجيب كلام الفلاسفة والمعتزلة وأدلته ويرد، لأن هو ألف الكتاب ده بعد ما ترك مذهب الاعتزال، بس مش بعد ما ترك مذهب الأشاعرة. ولكن كان ما يزال متشائم، يعني طريقة تفكير المعتزلة وطريقة تفكير الفلاسفة ما تزال موجودة، يعني ما قدرش يسيبها. زي ما مثلت لك محمد الغزالي لما قال لك بلع الفلاسفة فلما أراد أن تقرأهم لم يستطع، هو نفس القصة بالنسبة للإمام الغزالي. المهم أنه هو هكذا كان يأتي بكلام المعتزلة وأدلته بقوة، ولما يجي يرد هو نفسه يكون نفسه اتقطع، فايه؟ فما يردش الكلام. وده واضح تمام الوضوح في كتابه، وما من احد يمكن تقريبا ذكر كتابه الا وايه؟ وذكر هذا الامر. هذه انصبت على اشياء كثيره منين؟ من الكتب اللي صنفت من في الاوائل، اللي هي يعني صنفت بمعنى أنها خصت هذا الموضوع بالتصنيف. تمام؟ منهم أبو يعلى، منهم أبو الحسن البصري، أبو الحسن البصري الموردي اللي هو صاحب هذا الكتاب، ده غير الحسن البصري، أبو الحسن الموردي. ومنهم كتاب غياث الأمم. معتزل ده يا شيخ؟ نعم. أبو الحسن ده؟ ما أنا قلت لك أبو الحسن البصري الموردي اللي هو المشهور باسم الموردي، هو مال إلى المعتزلة في كثير من مسائله. تمام؟ وبعض الناس قالوا لا ده معتزلي. المترجمين يعني اللي بيكتبوا سيرته. لا لا اللي بيكتبوا سيرته يعني. واخد بالك؟ وجايبين كلام ليه هو شخصيا يعني في غير الكتب دي يعني. يا اعتزال. مهم جدا ان احنا نعرف مذاهب المصنفين، شيء مهم. انت لو ما كنتش تعرف مذهب السمخشري مثلا وتقرا كتاب الكشاف بطريقته هو اللي هي بطريقته يعني ولسانه وفصاحته وبلاغته، ممكن يوقع الانسان في الشرك. ليه؟ ها؟ لانه عنده فصاحه وعنده لسان، ومش كل الناس يعني زي ما تقول بتفهمها وهي طايره. لا، في ناس يعني ولذلك جه ابن المنير السكندري مصري وراح عمل كتاب على الكشاف سماه الانتصاف من الكشاف، بيان مواطن الاعتزال في هذا الكتاب والرد عليها. ولما جم طبعوا الكتاب الكشاف اول مره مطبع البولاق، عملوا الانتصاف من الكشاف على هامش الكتاب، يعني زي ما بيقول ما يتهناش بآرائه الاعتزاليه، لازم ايه اللي عايز يقرا يكون معاه برضه الايه السلاح. وطبعا هم طبعوه لما فيه من النكات، فيه نكت بلاغيه كتير كويس يعني مش وحشه. طبعا طالب العلم المبتدئ ما ينصحش بهذا الكتاب ده، انما في نفس الوقت يبقى عارف كويس انه يعني ليه حتت خطيره، يعني مش كل حتته خطيره المتعلقه بالعقيده، بس في حتت لما يجيبها من ايه من تحت عشان خاطر يعني يخليك تستسلم ليها، ودي المشكله، ودي مشكلة أهل البدع عامة. فأبو الحسن البصري كده. نيجي للغياث الأمم من غياث الظلم بتاع الإمام الجويني. الإمام الجويني طبعا والمعالي الجويني كان يميل إلى الاعتزال، ثم بعد ذلك ترك الاعتزال وبيجي على طريقة الشاعرة، ثم بعد ذلك الحمد لله ترك طريق الأشاعر وطريق الكلام كله وطلقه ثلاثا، طلقه ثلاثا طلقة بائنة بينونة كبرى، وجنح إلى مذهب السلف، وبكى وندم على ما كان عليه قبل ذلك، حتى إنه قال صنعت ذلك، صنعت هذه الأشياء كلها، ثم ها نحن الآن نموت على دين عجائز نيسابور. عجائز نيسابور اللي هم ايه؟ لأنه جويني يعني من فارس، من نيسابور. فبيقول يعني على الفطرة أنا أموت على دين، يعني لا كلام بقى ولا قيل ولا قال ولا فإن كان كذا يبقى كذا، ما فيش الكلام ده. قال احنا الآن بنموت على دين عجائز ليسابور. عجائز ليسابور يعني الستات اللي سنها 80 سنة وفوق. وترك هذا كله، وهو ليه يعني كتاب صغير كده هو في اسمه العقيدة النظامية، يعني زي ما تقول يعتبر ان هو راجع الى الحق في مسائل كثيره جدا. لكن من ضمن اللي الفوا في هذه الاونه المتقدمه قبل ما يترك مذاهب علم الكلام او مذاهب الكلام يعني سمي علما فهو علم فاسد زي علم السحر، فعمل ايه؟ صنف كتاب الغياثي في هذه حصل فيه ايه؟ هو اسمه غياث الامم من التياس الظلم، لكن حصل فيه شيء من التياس الظلم برضه الكتاب. وفي نفس الوقت ناس مشهور عند عند العلماء برضو باسم الغياثي، الغياثي الكتاب اسمه. لكن يصفو منه شيء من الخير كثير. طب ويجي يسأل واحد، طب انت ليه ما تمسك لناش كتاب؟ ليه انت ما تمسك لناش كتاب من كتب اهل السنة في هذا المجال علشان نخلص منه؟ اول شيء ان احنا بنقول وبنقرا قصيده عقيده الامام احمد بن حنبل اللي هي اصول السنه، وفي اخر هذا الكتاب او هذه الرساله جزء متعلق باحكام الامام، وواجب الناس نحوه. وان كان هذا الجزء يسير بس ممكن توصيله. الامر الثاني انه معظم الذين يستدلون الآن حتى من شيوخ يعني العلم في البلاد، ومنهم مثلا السلفيين اسكندرية والمنيا ومش عارفين وفين وفين، بيعملوا ايه؟ بيستدلوا بالأحكام السلطانية بتاع المواردي، بس أحيانا بيبقى الكلام مكتور، وأحيانا بيبقى الكلام مفهوم على غير وجهه، وأحيانا بيبقى يعني احنا مش أحسن منهم في حشية يعني، بس غايه ما هناك ان احنا والله زي ما قلنا تعالى نتحاكم الى مش عارف قال مش عارف مين طلع النخله قال عادي فلان ودي النخله يعني احنا بس فيش غير كده يعني، لا اكثر من ذلك. لا احنا اعلم منهم حاجه ولا افهم منهم ولا اذكى منهم، بس غايه ما هناك ان لا والله النص ده يا اخوانا في الاول، طب ارجع سطرين للاول في الاول، طب شوف الفرق بين كذا وكذا. بس يتكلم مثلا في الشروط ويقول لك ده شرط، وكل العلماء يقول لا ده مش شرط، ده مش من الشروط، ده من الواجبات. فرق بين الشرط والايه؟ مش بالواجب. يبقى دي ايه؟ احنا بس كده التنبيهات اللي زي دي، خصوصا زي ما قلت لك الكتاب دراج ومشاع، وهو في الجمله يعني يكاد يكون اكثر الاراء فيه هي برضو اراء اهل السنه، لان الاشاعره في المساله دي بالذات ما خالفوش اهل السنه الحقيقه، بس اللي ميل الرجل للمعتزلة هتلاقي في حتة ايه؟ بهذا السؤال. أبو يعلى الفراء برضو كتابه ممتاز، وتقريبا أنه كانوا بيصنفون مع بعض. أبو يعلى الفراء كان موجود في الزمن اللي فيه الموارد، يعني هما الاثنين كانوا عايشين مع بعض، ده في بغداد وده في مصر، وكل واحد منهم موجود في نفس الزمن يعني في نفس الوقت، فده بيصنف الكتاب ده بيصنف الكتاب ده. ولكن اللي كتب له الشيوع بعد كده الكتاب ده يعني كتابه بالفراء هو موجود، فكل اللي هنعمله برضه هنشوف برضه ايه كلام الفراء وايه كلام الجماعه وايه كلام غيرهم من الائمه برضه، يعني مش هيبقى بس ايه، ولكن الكتاب ده هو اللي هيدور حوله ليه، خصوصا في الباب الاول، لانه ما من احد الان يعني قدر الله كده ان المدارس الجامعات ومش عارف ايه والشيوخ وبتاع يوم ما يجي يقولوا الكتاب يمسكوا الكتاب خدت بالك فقط، لكن احنا برضو يعني ان شاء الله نحاول نشوف هذا هو. الامر الثالث المقدمة الثالثة والاخيرة، أقولها لسبب، لأن شائع الآن التندر بها والسخرية منها من الشباب، مش هقول لك من بعض الشباب، إلا ما ندر، وحكاية مسألة المتغلب، بالك؟ تجد التندر الشديد، مجرد أنك أنت مثلا تلتقط حاجة خطأ في أي موضوع يقول لك شوف المتغلب بتاعكو إيه هيعمل إيه في الموضوع، طب شوف المتغلب، طب مش عارف المتغلب، أصبحت كأن المتغلب دي أم كلثوم مثلا أو مين، ولا المتغلب واحدة أم كلثوم اصطلاح يعني مثلا اصطلاح عملوه الخبرجية مثلا ولا بتوع الجمهور، ما هوش اصطلاح موجود في الشرق ولا موجود في الدين ولا مكتوب في الكتب ولا مجتمع عليه، ولا أن في إجماع نقله العلماء على وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على المتغلب حتى وإن كان ظالما. إجماع نقل الحافظ ابن حجر وإن شاء الله، بس أنا للأسف ما عنديش دلوقتي طابعة، كنت ناوي يعني أطبع لكم اللي أنا جمعته في الإجماعات، بس في نقلة الإجماع في هذا إني كنت متغلب دي جماعة خمرجية قاعدة مع بعض وقالوها، وبناء عليه تلاقي لك متغلب متغلب، خد بالك. طبعا إذا كان دي سخرية فهي سخرية من الدين وسخرية من أهل العلم، الحمد لله إحنا مش من أهل العلم، إحنا ناس جهلة، بس إيه والله يعني الرسول، يعني واحد جزار بعد كيلو مثلا لحم للشيخ رمضان وانا موديه، هو بقى هيقعد يشتم في كيلو اللحمه ده وبتاع، يا عم يا خلاص تشتم في الجزار مش فيا انا، انا مالي بروح يا عم الجزار اتكلم معانا الحمد لله. فاضل لي بالكم يا اخوانا، فده نتيجه الجهل، نتيجه الجهل ونتيجه يعني ان احنا يعني برضه مش بنختار الطريق اللي هو يعني الأفضل في أن نحن نحصل على علم المسألة، لأنه قال ولو ردوا، قال كده ولو ردوا، أسهل طريقة أنك ترد، لا إحنا مردناش، فربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا إن شاء الله. نقرأ بقى إن شاء الله كده صفحة كده من الكتاب ده، النظارة مش معايا، تعرف تقرأ؟ طب خلاص بتاع بن احمد برضه ظاهر اتفضل. الباب الاول في عقد الامامه. ما تجيب من الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل هو ايه الجماعه دول مين؟ اهم مقدمه المؤلف طبعا ايه دي؟ ايه ده؟ اوحش من الله معايا. اثنين اوحش من بعض. طبعا. ايه ده؟ جبت الحديث؟ اه. اوحش من التاني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الإمام أبو الحسن الماوردي: الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين، ومن علينا بالكتاب المبين، وشرع لنا من الأحكام، وفصل لنا من الحلال والحرام ما جعله على الدنيا حكما تكررت به مصالح الخلق، وثبتت به قواعد الحق، ووكل إليه ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبير. فلما ووكل إلى ولاة هو ربنا يعني سبحانه وتعالى، مش أنا بقول لك الطبعات دي ربنا يهدينا إخواننا أصحابنا، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبير، فله الحمد على ما قدر ودبر، وصلواته وسلامه على رسوله الذي صدع بأمره وقام بحقه محمد النبي وعلى آله وصحابته. ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم على تصفحها عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتابا أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه، وما عليه منها فيوفيه، توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحريا للنصفة في أخذه وعطائه هو طبعا بيقول يعني لما كانت الاحكام السلطانيه بعد الحمد لله والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما كانت الاحكام السلطانيه الاحكام المتعلقه بالسلطان يعني بولاه الامور احق، يعني احق بها ولاه الامور يعني مش الرعيه، يعني في النهايه المفروض ان ولاه الامور هي اللي تفهم الكلام ده وهي اللي تعمل بيه، واخد بالك. وكان امتزاجها بجميع الاحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، معنى الكلمة دي الجملة دي، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعها عن تصفحها مع تشغيله بالسياسة والتدبير. هل المصل ايه يعني قلت أن هذه الأحكام قبل الموردي كانت موجودة في كتب الفقه موجودة مع غيرها، يعني الفقهاء ما تشغلوش عنها، يعني لا تجد فقيه كتب كتاب في الفقه إلا وفيه الأحكام السلطانية بس منثورة في إيه؟ في وسط الكتاب، يعني حاجة عن الجهاد، حاجة عن قتال البغاة، حاجة عن وجوب كذا، حاجة عن الأبواب دي كلها كانت متناثرة. فقال لك لما كانت هذا الباب أحق به أولياء الأمور أصلا أن هم يعرفوه يفهموه عشان خاطر يفهموه ويأسسوا الناس بيه ويبعثين وصفوا من رجليهم إيه فيه، وكان هم اللي تشغلهم بالسياسة حتى لو أنهم جروا كتاب في الفقه أو قرأ عليهم كتاب في الفقه أو حضروا مجلس العلم مش هيلموا بهذا الأمر كله لعدم وجوده في باب واحد. فلذلك أنا أفردت هذا الكتاب في هذا الموضوع خاصة بناء على إيه؟ أفردت لا كتابا امتثلت فيه أمر من لازم أطاعته. معنى ذلك أن الإماء أن السلطان اللي كان موجود في هذا الوقت قال له إيه؟ اعمل لي كتاب في هذا الموضوع أعرف به راسي. وأنا أسأل الله تعالى حسن معونته وأرغب إليه في توفيقه وهدايته وهو حسبي وكفى. أما بعد، فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين المشروع وتجتمع الكلمة على رأي مدبوع. فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت به الأمور العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني، ووجب ذكر ما اختص بنظرها على كل بنظرها على كل نظر ديني نظر ديني لتترتب أحكام الولاية لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام متشاكل الأحكام. إذن يعني قال إنه الله سبحانه وتعالى أوجب أن يكون للأمة قائدا يقودها وزعيما يسوسها إماما يؤمها في الدين والدنيا. ولما كان هذا الأمر هو أحق ما الأحكام السلطانية، يعني أحق لأنه تتفرع عنه الأحكام السلطانية الأخرى زي أحكام الوزراء والمحافظين والولاة اللي على الزكاة والوالي اللي على الخراج وغير ذلك والوالي اللي على الجيش كله، أصبح لما كان هذا تتفرع عنه هذه المسائل كلها فأصبح هذا الأصل إيه؟ واجب الذكر أولا أن يتقدم به على غيره. والذي تضمنه هذا الكتاب من الأحكام السلطانية والولايات الدينية 20 بابا. الباب الأول في عقد الإمامة، الإمامة تعريف الإمامة. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. لا، هو بقى عندك بقى دخل كده قص. فالباب الأول في عقد الإمامة، والباب الثاني في تقليد الوزارة، والباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد، يعني البلاد المختلفة، يعني هو حاكم على البلد الأم ثم يقلد الإمارة على إيه؟ على البلاد الأخرى اللي هي الأمصار. والباب الرابع في تقليد الإمارة على الجهاد. الباب الخامس في الولاية على المصالح. الباب السادس في ولاية القضاء. الباب السابع في ولاية المظالم. والباب الثامن في ولاية النقابة على ذوي الأنساب. والباب التاسع في الولاية على إمامة الصلوات. الباب العاشر في الولاية على الحج. الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات. الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة. الباب الثالث عشر في وضع الجزية والخراج. الباب الرابع عشر فيما تختلف أحكامه من البلاد، يعني بلد دون بلد يعني. والباب الخامس عشر في إحياء المواد واستخراج المياه. إحياء المواد اللي هو إيه؟ اللي هو زرع الأرض اللي هي في الصحراء وكده. والباب السادس عشر في الحمى الأرفاق. والباب السابع عشر في أحكام الإقطاع فاعل هو ايه؟ قطاع الارض، مش اقتطاع، اقطاع الارض، يعني الحاكم يعطي فلان ارضا، زي النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير بن العوام ارضا في المدينه، اقطعها يعني اعطاه اياها. والمنيا دي اصلا، دي اصلا اقطاع، قطعها الخليفه ايوه، اديها له كده، اقطاع بمعنى ان هو يجلس فيها ويدير شؤونها، والوالي يبقى ليه ايه؟ الزكاه وما يخرج منها له حق الدوله فيها. من اقطعها شو؟ والله نسيت، حد من الدوله العثمانيه العباسيه اسف، فحتى تسمى منيه ابن الخصيب، اللي هو الخصيب ابن عبد الحميد. والباب 17 في أحكام الإقطاع، والباب 18 في وضع الديوان وذكر أحكامه، والباب 19 في أحكام الجرائم، والباب 20 في أحكام الحسبة. ثم شرع في الباب الأول فقال: الباب الأول في عقد الإمامة، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شز عنه بالأصم، اختلف في وجوبها وجبت بالعقل أو بالشرع، قال الطائفة وجبت بالعقل، وفي طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من الظلم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين. وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال طائفة أخرى: من وجب بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية، وكان مجوزا في العقل ألا يرد التعبد بها، لم يكن العقل موجبا لها، إنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصح والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره. ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا، وهم الأئمة المتأمرون علينا. وروي عن هشام عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. بعد ذلك إن شاء الله عز وجل المرة القادمة هنشرح الكلام اللي قلناه، ثم نواصل الكلام في الباب إن شاء الله. لكن عندي سؤال كده، معانا الساعة كام دلوقتي؟ 6:30، تلت ساعة. عنده حاجة؟ أيوة. يكون حد مريض ويطعم يعني. في الحديث اللي فاتت دي حد عنده سؤال ولا خلينا في المريض؟ قول. أنا سمعت إن هي نص صاع يعني، فطر نص صاع. أيوة. نص صاع يعني. طب لو هو يود أكله ولحمه؟ ما هو ده تقدير مالك والشافعي.